فلازم ربنا يديله من المنح والعطايا والمعلومات ومن الفهم ما يصبح به اهلا لان يدل على ملك الملوك سبحانه. القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الاولى. درس عملي في التوحيد. الحيه دي ليست حيه بذاتها وانما لامر الله فيها. وليست هذه العطاء عطاء في ذاتها من نفسها وانما لامر الله فيها. والذي يملك امر الاشياء كلها ظاهرها وباطنها شكلها وحقيقتها هو الله. فشوف كده يا موسى الدرس ده. العطايا تبقى حيه، الحيه تبقى عطايا، والضر يبقى نفع والنفع يبقى ضر. ليه؟ لانه لا احد يعلم اين النفع واين الضر في هذا الكون الواسع العريض. كم من انسان تصور ان مصلحته في المساله الفلانيه او في الطريق الفلاني او في الشهاده الفلانيه او في الزوجه الفلانيه ثم نال السقاء كله من حيث ظن ان النفع كله في هذا السبيل. فمن الذي يعلم؟ استئنافك بهذه الحقائق يغير الرؤيه ويغير المشاعر. عشان كده الايمان عباره عن طاقات هائله بتتكدر في نفوس اهل الايمان، تتحول الميت لحي. والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله. كيف يبعثهم؟ بهذا القران، بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. يبعث الله مواتى القلوب بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. رب العزه يحل كل المكاسب، ان كل وزراء التخطيط والحسابيين واهل الاقتصاد واهل العلم محتارين ازاي يحلوا المشاكل، ازاي يحلوا المشاكل. المشاكل كلها حلها في التوحيد. هنتكلم بقى كلام درويش، عايزين كلام علمي. ايوه كلام علمي، ايوه كلام علمي. الارض بتطلع الزرع بامر مين؟ هو ده العلم، هو ده العلم. المعدة دي مين يسكتها؟ من يسكت جوعها إلا الله. في اثنين قدام بعض، ده ما يكفيش خمس سريف وده بياكل نص سريف ويشبع. طب ده من السر، ده من السر ده بأمر مين؟ ويجي ناس يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نأكل ولا نشبع. قال لعلكم تسترقون. قالوا نعم، يعني كل واحد ياكل وحده. وده معناه ايه؟ ان النفوس ضاقت، والناس دي عباره عن وحوش خايف لحد ما يجيب على الطبق بتاعه. ممكن كلبين يشتركوا في حته عظم واحده؟ لا يمكن، لا يمكن. انما اصحاب النبي كان العشره في اناء واحد، كل عشره في طبق، كل عشره في طبق. ناكل ولا نشبع؟ قال لعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. النهارده البيوت مفيش حاجه اسمها حد يدور حد لله كده ومن غير مناسبه. لا، لازم زياره بمناسبه، يا فرح يا ميته. بس في زياره ثاني، في زياره لا. وعشان ايه؟ مش فاضيين، ما عندناش وقت. من زار اخا له في الله صلى عليه 70,000 ملك حتى يجي. زار اخا له في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يجي. ومن زار اخا له في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. النهارده ليس بين الناس الا الشك والاضطراب والخوف. ليه؟ لان الاهواء تشعبت والهموم اضطربت في الدنيا، والدنيا لا تريح اهلها. فنحن نريد ان نعمر المساجد. هنا لو قعدنا مية ميتين تلتمية ساعة اثنين ثلاثة محدش زعل محدش عايل هم. انما كده يلا عشرين واحد يزور واحد مش معقول. فهذا الدين ساعة ساعة التصور ساعة الفهم ساعة الادراك ساعة الرؤية. هذا الدين اضافات جديدة لهذا الوجود بدل ما تشوف الدنيا بس على حدها وعلى ضيقها وعلى قتلها ترى الدنيا موصولة في الاخرة فتزداد سعة الرؤية امامك. فرحلتنا في هذا الوجود ما هيش مسألة الدنيا بس وانما هي رحلة متصلة تنتظم الدنيا والاخرة وتنتظم عالم الغيب وعالم الشهادة. هذه الاضافات عايزة صبر عشان نفهمها وهذا الدين عايز صبر عشان نعيشه. احنا بناخد الدين خط اسمع خطبة واجري الخطبة مش هتنفع الكلام مش هتنفع هتطلع بره الجامع مجرد ما شفت في الاوتوبيس ثلاث ارباع الخطبة راح عند ما وصلت البيت ودخلت تتفرج على الفيلم كل سنة وانت طيب خلصت. هنا بتاخد ثلاث انوار لانك في ضيافة الله عز وجل. هذه الأمر الشيطان على الأبواب مال الشوارع ومال البيوت وثلاث أربع أفلام كل يوم أصل ما يصحش يعني لا يجوز يبقى فيلم واحد لازم يبقوا ثلاث أربع أفلام كل يوم. هو ده بقى العلم هو ده الإيمان أن تخرب القلوب وتخرب البيوت وتخرب الحياة. وأنت عن ساب نفسك كده ما نسبت نفسك هتروح في داهية. إذا ما كنتش تبخل نفسك وتمسك لجام روحك كده وتوجه همك إلى الله عز وجل مين هيدور لك على دينك؟ إذا ما كنتش أنت تدور على دينك مين هيدور لك على دينك؟ محدش يهمه إن يبقى عندك دين. محدش يهمه الحكاية دي. محدش يهمه إن ما يبقاش عندك مشاكل نفسية ولا عاطفية ولا عصبية ولا نفسية. مسألة ما تهمش حد. فليست لك نجاة. سيدنا علي يقول الناس ثلاثة عالم ومتعلم وهمج رعاع أتباع لكل ناعم يميلون مع كل ريح. فأنت ايه حكايتك؟ لا يكن احدكم ان معه يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسن وان اساء اساء. لا ولكن وفنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساء لا شان لكم به. وفن نفسك لازم يبقى لك طريق ولن تجد طريقا احلى ولا انقى ولا اقسى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ اول حاجة تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. ودي مسألة ما فيهاش مناقشة. اصلي باجي تعبان من الكلية، اصلي باجي تعبان من الشغل، والله انت حر هي تعب بتعب، يا تتعب هنا يا تتعب هناك. انت حر. يا ترتاح هنا يا ترتاح هناك. لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع على عبدي خوفين. إن أمنني في الدنيا فأخذته يوم أجمع عبادي وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. عايز ترتاح فين؟ قل لربك. ما تقوليش بقى تعبان من الشغل أصلي لسه العيال حاطين الأكل وأنا والأذان أذن يعني سيب العيال وما وأروح أصلي. أيوه سيب العيال وأروح أصلي. يعني لا يجوز. لا يجوز شرعا انك تسيب العيال والاكل محفوظ وتروح تصلي. يعني من الزول ايوه من الزول النبوي. هو ده الزول النبوي ان تعلمهم ان امر الله اعظم واجل. هو ده الادب. السيدة عائشة تقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لأن لو أنت عندك شوية فهم تدرك إن الصلة الحقيقية بينك وبين زوجتك هي صلة الصلاة. لانها عندما ياتيها حيضها تمتنع صلتك بها، لان صلتها بربها قد توقفت بعض الشيء. الصله الحقيقيه بينك وبين من حولك هي صله اوامر الله جل وعلا. واذا عظمت الله تبارك وتعالى اطاعك كل شيء. انما هتعمل خاطر الناس على حساب اوامر الله، تتعدل على الناس وتدي ظهرك لربنا تلاقي الناس بتوريك المر. ليه؟ لانك انت خالفت اوامر السيد الاعظم الملك الجليل سبحانه. فعليك ان تصلي الثلاثه كلها في جماعه في المسجد، في المسجد. وطبعا ما يتحش واحد يبقى متصور ان هو رجل من اهل الايمان ومن اهل التقوى ومن اهل الاسلام ومن اهل الجهد للدين ويبقى الاذان بيؤذن وهو بيصلي ويصلي في بيته. ما ينفعش. مش ده شأن الرجال اللي عايزين يسافروا مع الله واللي واخدين الدين بهم وعايزين المسألة تبقى جادة. الأذان تبقى في المسجد. وبعد ما نصلي نتعارف يا أخي بينا وبين بعض. يقول لي نعم. أصلي الناس ما بتحبش كده. لا خليها تحب كده. سلم على أخوك اللي جنبك تعرف بيه. وادعوه إلى بيتك لزيارتك وكرمه. اكرمه من فضل الله وما تخافش. البيت ياتي برزقك ويرتحل بجنوب القوم. انت الكسبان. وانت اذا دعاك اخوك لزيارته فاجبه، لان الحبيب يقول البيت اعظم اجرا، الزائر اعظم اجرا من المزور. فانت الاثنين كسبانين وبتاخدوا من خزائن غيركم، بتاخدوا من خزائن الله عز وجل. زعلانين ليه؟ زيارات. فلا بد من ثلاث الجماعه كل الاوقات ابتداء من الفجر لحد العشاء، حتى ايام الدراسه، حتى ايام الدراسه. ولا ايام الدراسه نعمل فيها قرار كده بايقاف الصلاه عشان الطلبه تذاكر. وبعدين خلي برنامج حياتك يدور حول الصلاه، مش تدور حياتك ورا الصلاه. الاول تعمل الجدول وبعدين الصلاه بقى براحتك. لا، الاول تحط اوقات الصلاه وبعدين تعمل الجدول بعد ما تحط اوقات الصلاه. فاذا فعلت ذلك بارك الله لك في وقتك وفي حياتك. الصلاه في جماعه خصوصا صلاه الفجر. الحمد لله النهار بدا يكثر والليل بدا يطول، والفجر دلوقتي على 4:15 او 4:30. يعني المساله فيها فرصه للنوم والراحه وكل حاجه. طب والفل؟ الله، انا ما بدخلش الكلام الفارغ ده في البرنامج بتاع اهل لا اله الا الله. ما اعرفش. غاوي غفله لك مزاج من جهنم. الله ليه شغلي. احنا هنا بنبين الطريق الى الجنة، بنعرض لضعف المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي. مالناش دعوة. والناس اللي غرقانة في الكلام ده والله معذورين، ونحن نحزن عليهم ونحزن على انفسنا ونسأل الله لنا ولهم السلام. والله اللي قاعد قدام الفيلم لو ده حلاوة صلاة الفجر ما يستنى 5 دقايق قدام الفيلم. والله والله العظيم من ذاق حلاوة أنوار صلاة الفجر ما جلس أمام الغفلة ولا لحظة واحدة. ولكن هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ السلطان نصب سوقا ودعا أهله إلى جهنم. ورب العزة يعني إنه حيملى جهنم وحيملى الجنة. أنتوا حرين. لا بد من صلاة الفجر وصلاة الجماعة، ولا بد من قراءة جزء من كتاب الله كله. بيعدي عليك يوم ما تقرا في الجرايد؟ لا، ازاي بقى؟ يعني قال الواد ما يبقاش حضاري اللي كان يقرا 3 جرايد وضاع فيهم 3 ساعات. يقول لك فليت الجرنه ولا لما يبقى راجل على المعاد ويبقى قاعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقوم ماسك الجرنال، ينام ماسك الجرنال، ويقعد ماسك الجرنال. قتل جنسان للجميع. عليه ورد يسليه.